الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في تفسير قوله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. سبق في الدرس الماضي أن بينا أن الله نور السماوات والأرض، أن معنى ذلك منور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض. وقال ابن عباس: هادي السماوات والأرض. وقال أيضا ابن عباس: يدبر الأمر فيهما، نجومهما وشمسهما وقمر نجومها نجومهما وشمسهما وقمرهما. وذكرنا أيضا قول العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه قال: معنى الآية منورها، الله نور السماوات والأرض أي منورها. وذكرنا أقوال أهل العلم، وذكرنا أن الطبري اختار هادي السماوات، هادي أهل السماوات والأرض. فالحاصل أن الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض أي الذي أنارهما، منورهما بالشمس والقمر والكواكب. وأيضا ذكرنا أن النور يضاف إلى الله جل وعلا على نوعين: النوع الأول إضافة صفة إلى موصوف، فالله جل وعلا موصوف بالنور، ونور وجهه تضيء له السماوات والأرض، وسبحات قد وجهه وسبحات وجهه ونور وجهه لو كشفها لأحرقت ما انتهى إليه بصره جل وعلا. وذكرنا أيضا الحديث الذي فيه: أنت نور السماوات والأرض. فالقسم الأول يضاف إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فالله يوصف بالنور وبأنه ذو نور جل وعلا، وهذه صفته ليست مخلوقة. والنوع الثاني أو القسم الثاني يضاف إليه باعتبار أن النور خلقه، وهو أيضا قسمان كما قال الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين، أن نوره المخلوق قسمان: حسي ومعنوي. فالحسي كضوء الشمس والقمر والنجوم، ونور معنوي وهو ما يقوم في قلوب المؤمنين أو في قلب المؤمن من العلم والإيمان. والآية معنا: الله نور السماوات والأرض، هذا أثر صفته لا صفته جل وعلا، هذا أثر الصفة أنه ينور أو نور السماوات والأرض بما أودع فيها من الكواكب. وتنازع العلماء هل يثبت اسم النور لله جل وعلا، فذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، ذهب إليه ابن خزيمة وابن القيم، حتى إن ابن القيم قال في نونيته: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان، سبحان ذي البرهان. وذهب كثير من أهل العلم إلى عدم إثبات صفة، عدم إثبات اسم النور، لأنه لم يثبت، لم يرد في حديث صحيح تسميته بالنور. والأحاديث الواردة في هذا المراد بها صفته، فهو ذو نور جل وعلا، ولم يثبت شيء من ذلك. وبهذا قال جمع من أهل العلم ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وأيضا أفتى الشيخ ابن باز فتوى خاصة بأنه ليس من أسمائه، لما سأله رجل يسمى بعبد النور قال لا لا يجوز، لأنه لم يثبت أن النور من أسماء الله جل وعلا، وأفتى به جمع من أهل العلم، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنه لم يرد اسم النور بسند صحيح. أيضا ومن قال بذلك العلامة الألباني، ولما نوقش بهذا قال لم أرى في حديث صحيح ما يدل على أن من أسمائه النور سبحانه وتعالى. قال جل وعلا الله نور السماوات والأرض، أي منورهما بما أودع فيهما من الكواكب والشمس والقمر، فهي تضيء بخلقه لها، فهو خلقها وجعلها مضيئة في السماوات وفي الأرض. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، هناك قراءة لكنها شاذة ولعلنا أشرنا إليها في الدرس الماضي، أن هناك من قرأ الله نور السماوات والأرض، وهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، الله نورهما ومنورهما بما أودع فيهما من الضياء، لكنها كقراءة فهي شاذة. ثم قال مثل نوره كمشكات. قال ابن كثير رحمه الله هذا الضمير مثل نوره، الهاء يعود على من؟ قال هذا الضمير فيه قولان، أحدهما أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس كمشكات، والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن، الأول أنه عائد إلى الله جل وعلا، أي مثل هداه في قلب المؤمن كالمشكات أو كمشكات، قاله ابن عباس، والقول الثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام وتقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكات، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، كما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. وقد جاءت في ذلك قراءة لكنها أيضا قراءة شاذة، فقد جاء عن الضحاك، فقد جاء عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس أنه قرأها مثل نور من آمن بالله، الآية التي معنا مثل نوره كمشكات، جاء في قراءة مثل نور من آمن بالله، فالحاصل أن المراد بالنور هو ما يجعله الله جل وعلا في قلب المؤمن، وهو أيضا نور مخلوق، لأن الله يخلق فيه الإيمان فيضيء بالقرآن وباتباع الحق وبالإيمان بالله جل وعلا. قال جل وعلا مثل نوره كمشكات، المشكات فيها أقوال، فالقول الأول وهو قول ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد، قال هو موضع الفتيلة من القنديل، هذا هو المشهور، قاله ابن كثير، الفتيلة من القنديل، القنديل هو السراج، السراج ونحوه، قديما قبل مجيء الكهرباء كان يوضع فيه فتيلة، هذه الفتيلة يوضع أسفلها الزيت، فيعني تتشرب الزيت فيضيئون أو يوقدون نارا في أعلاها، فإذا أوقدوه أضاء وبقي كالسراج وكنور الكهرباء، فقالوا المشكات هنا كمشكات هي موضع الفتيلة، موضع الفتيلة. قال ابن كثير هذا هو المشهور، ولهذا قال بعده فيه مصباح وهو الذبالة التي تضيء، الذبالة يقصد الضوء، لما توقد النار برأس هذه الفتيلة الذي يمدها الزيت فإنها تشتعل منها نار، ذبالة يسمونها صفراء. قال فالمشكات هي موضع الفتيلة من القنديل، والقول الثاني قال إن المراد بالكوة، المراد بالمشكات هي الكوة في الحائط غير نافذة، كانوا قديما يحفرون في الجدار شبه النافذة صغيرة كوة لكن ما يجعلونها نافذة بحيث أنها تخرق الجدار، لا مثلا يحفرون إلى نصف الجدار من الطين أو نحوه فيسمونها كوة، والغالب أنه توضع فيها الأشياء، أحيانا يوضع فيها القنديل أو السراج يوضع فيها حتى يضيء للبيت كله أو لكل من حوله ويكون بعيدا عن الناس لئلا تنطفئ ناره. قال المراد به الكوة، لكن هذا بلغة الحبشة قاله مجاهد، وزاد غيره المشكات الكوة التي لا منفذ لها، وجاء عن مجاهد أن الكوة أن المشكاة هي الحدائد التي يعلق بها القنديل، الحدائد قديما يعلقون القنديل إما يضعونه في الكوة أو يعلقونه بحدائد يغرزونها في الجدار فيعلقون بها الأشياء. وجاء عن أبي بن كعب ذكره الطبري وأسنده أن المراد بالمشكات هو صدر المؤمن، المشكات هي صدر المؤمن. وهذه الأقوال يعني ليست ببعيد، متقاربة، لأن من أراد من قال هو صدر المؤمن يعني أشار إلى ما فيه من الإيمان، وهو مثل موقد الفتيلة أو الذبالة التي تكون في الفتيلة في رأس الفتيلة في القنديل، والغالب أن القنديل يوضع أيضا في كوة في الجدار وتكون غير نافذة. ومع ذلك قال ابن كثير والقول الأول أولى، وهو أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل، ولهذا قال فيها مصباح وهو النور الذي في الذبالة، كمشكاة فيها مصباح، هذه المشكاة فيها مصباح. والمصباح كما قال أبي بن كعب قال هو النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره، وقال السدي هو السراج، وقال غيرهم المصباح يعني هو الضوء الذي يضيء في أعلى الفتيلة. ثم قال المصباح يعني هذا المصباح في زجاجة، في زجاجة، والمراد بالزجاجة هنا كما قال ابن كثير قال هو الضوء، هو هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية، وقال أبي بن كعب وغيره وهو نظير قلب المؤمن يعني مثل الزجاجة الشفافة التي يرى ما فيها. ثم قال الزجاجة كأنها كوكب دري، دري فيه قراءات، القراءة الأولى قرأ أبو عمرو والكسائي دري بكسر الدال وبعد الراء ياء ساكنة مدية بعدها همزة، كأنه كوكب دري دري بالهمزة، وقرأ يعني على وزن فعيل بتشديد العين على وزن فسيق وسكير وهكذا. وقرأ شعبة حمزة دري بضم الدال، يعني القراءة مثل القراءة السابقة إلا أن السابقة بكسر الدال وهذه بضم الدال دري. وقرأ الباقون دري بضم الدال وبعدها الراء وبعد الراء ياء مشددة من غير همز ولا مد، كأنه كوكب دري. ووجهوا هذه القراءات، فمن قال كأنه كوكب دري قيل المراد أنه من الدر، كأنه كوكب من الدر. والدر معروف بجماله وحسنه ولمعانه، وقيل إنه دري مأخوذ من الدفع، يقال درع كذا يعني دفعه دري، يعني أن هذا الكوكب أو هذا المصباح يدفع بنوره من أن ينظر إليه. دري يعني يدفع من الدرع وهو الدفع، يتدارؤون يتدافعون، فهو لشدة نوره يدفع من نظر إليه فلا يستطيع أن ينظر إليه من جماله وقوة إضاءته، أو أنه دري مأخوذ من الإضاءة. وهذا هو المعنى، والله أعلم المعهود الذي هو الظاهر أنه مضيء. دري يعني شديد الإضاءة وشديد الاستنارة، وإن كان القول الآخر ليس ببعيد منه، هو يقول يعني مضيء بشدة، لكن قيل له دري لأنه يدرع ويدفع من نظر إليه فيغض بصره لشدة إضاءته. فالحاصل أن فيه بيان شدة إضاءة هذا المصباح، وهذا مثل قلب المؤمن، فإنه بما فيه من الإيمان والقرآن فإنه يضيء وينير لصاحبه الطريق، لا شك في ذلك، هذا أمر معروف. قال يوقد من شجرة، كأنه كوكب دري أو كأن الزجاجة كوكب دري، مثل النجم الشديد الإضاءة لما تنظر إليه. وأيضا كلمة يوقد نعم في قوله جل وعلا يوقد توقد أكثر من قراءة، فقرأ حمزة وشعبة الكسائي توقد بالتاء المضمومة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح التاء وتشديد القاف توقد، وأيضا قرأ توقد، وقرأ الباقون بياء تحتية يوقد، ففيها ثلاث قراءات. والمعنى واضح، يوقد من شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون كما بينه جل وعلا، قال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فهذه الشجرة المباركة هي شجرة الزيتون، وأخبر بأنها مباركة لعظم شأنها، والله جل وعلا سماها بذلك في كتابه الكريم، وأيضا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال الذي باركنا حوله، فهي شجرة مباركة، وأثنى الله عز وجل وأقسم بها في كتابه، فقال جل وعلا والتين والزيتون، والتين والزيتون، فهي شجرة مباركة. ولهذا قال هنا من شجرة مباركة أي كثيرة البركة، كثيرة البركة. زيتونة، وأيضا يدخل في كثرة البركة كثرة المنافع، كثرة المنافع الحاصلة منها. قال جل وعلا من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني هذه الشجرة شجرة الزيتون لا شرقية ولا غربية، يعني وضعها بين أشجار الزيتون ليست في الجهة الشرقية، فلا تصيبها الشمس في آخر النهار، وليست بغربية فلا تصيبها الشمس في أول النهار، لا شرقية فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فلا تصيبها الشمس أول النهار، فتصيبها الشمس في جميع اليوم ولا يحبس الشمس عنها شيء. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا عليه أكثر أهل العلم. ولهذا قال ابن كثير أي ليست، قال زيتونة بدل أو عطف بيان من شجرة، قال أي ليست في غربي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في شرقها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس، تفرعه يعني تعلوه، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره، فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا. وجاء نحو ذلك عن ابن عباس أو أسنده إلى ابن عباس قال هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يوريها شيء، وهو أجود لزيتها. وقال نحوه عكرمة قال هي بصحراء ذلك أصفى لزيتها. وأيضا قال عكرمة وسأله رجل عن هذه الآية زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال تلك زيتونة بأرض فلاح، إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها، وإذا غربت غربت عليها، فذاك أصفى ما يكون من الزيت. وذكر أقوالا أخرى، لكن هذا هو أظهرها وأعدلها، وهو ظاهر القرآن، وأنه كلما كانت تصيبها الشمس أكثر فإن هذا يكون أجود لها وأطيب وأجود لزيتها الذي يستخرج منها. قال جل وعلا، أو نذكر ترجيح ابن كثير بعد أن ذكر جملة من الأقوال لكن بعضها مرجوح، قال وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس تفرعه من أول النهار إلى آخره، ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف كما قاله غير واحد ممن تقدم. ولهذا قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني كضوء إشراق الزيت، يعني يكاد زيتها لجودته وحسنه يضيء من نفسه ولو لم تمسسه نار، لأنه لا يضيء إلا إذا مسته النار. لكن لجودته وصفائه يكاد يضيء بنفسه قبل أن توقد فيه النار. ثم قال جل وعلا: نور على نور. قال العوفي يعني بذلك إيمان العبد وعمله، نور على نور، إيمان العبد وعمله. وجعل أبي بن كعب أنه قال نور على نور، فهو يتقلب في خمسة من النور: فكلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. وقال السدي: نور على نور، نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء، ولا يضيء واحد بغير صاحبه. كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. هذا كلام جميل. يقول نور على نور، أي نور الزيت، نور النار ونور الزيت لما اجتمع. قال كذلك مثل نور القرآن ونور الإيمان إذا اجتمع. لكن إذا كان الإنسان يحفظ القرآن لكن ليس بمؤمن أو منافق ما ينفعه ذلك. وكذلك الإيمان لا يستقيم إلا بالقرآن، لأنه هو الذي ينمي القرآن، هو الذي ينمي الإيمان ويزيده وينبته في قلوب أهل الإيمان. قال جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. قال ابن كثير: أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه وحسنه الترمذي وصححه الحاكم والألباني عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ويضرب الله الأمثال للناس. أو قبل أن نتجاوز هذه الآية، المراد هنا أن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وإن كان الله جل وعلا قد أنزل الهدى وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحق وترك للعبد حرية الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالعبد لا يحاسب ولا يجازى على علم الله السابق، لكن الله يخلقه ويجده ثم يأمره وينهاه ويمكنه ويجعل له حرية واختيار، فيختار ما يختار ويجازى على اختياره هو. ولا شك أن اختياره لا يخرج عما قضاه الله وقدره، لكنه حينما يباشر الأمور يباشرها مباشرة المستقل المختار، لأنه لا يدري ماذا كتب الله وماذا قدر في اللوح المحفوظ. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والعبد يهتدي أو يضل، ولكن هدايته وضلاله تابعة لهداية الله جل وعلا وإضلاله لمن أضل، وليس بمعذور، لأنه يقدم على الأمور باختياره وتقوم عليه الحجة ويدعى ويخوف ويبين له المآل والجزاء، فيختار الشقي نسأل الله العافية طريق الضلال، والمؤمن يختار طريق الهدى. قال جل وعلا: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال ابن كثير: لما ذكر تعالى هذا مثلا لنوره هدى في قلب المؤمن، ختم الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال، فيسر كل أحد لما خلقه له وهذا مثال عظيم حيث أن الله جل وعلا يضرب الأمثال لأجل أن ينتفع بها الناس ويتعظون ويعقلون عن الله مراده. والله جل وعلا بكل شيء عليم، قد أحاط علمه بكل شيء، ولهذا جاء هذا المثل في غاية الحسن والإتقان والنفع والبيان والإيضاح، فيهتدي به من وفقه الله للهدى ويعرض عنه من أضله الله وختم على قلبه وبصره. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.